وتهنى افرح وتهنى افرح وتهنى افرح وتهنى افرح وتهنى بأيامك لما تتحقق أحلامك افرح وتهنى بأيامك لما تتحقق أحلامك والليل الفرحة تحلالا والليل الفرحة تحلالا وتقطف ورود الجنة افرح وتهنى افرح وتهنى يا غالي افرح وتهنى افرح وتهنى افرح وتهنى يا غالي يا ما سهرت الليالي افرح وتهنى يا غالي يا غالي يا ما سهرت الليالي ونجمك في السما العالي ونجمك في السما العالي اطلب بيقول لك واتمنى افرح وتهنى افرح وتهنى يا غالي افرح وتهنى افرح وتهنى افرح وتهنى افرح وتهنى فرحتنا اللي دي فرحتي بنجاحك يا نور العين يا نور العين وبلقى كل الحلوين وبلقى كل الحلوين والبلبل باللحن غنى افرح وتهنى افرح وتهنى يا غالي افرح وتهنى افرح وتهنى افرح وتهنى افرح وتهنى افرح وتهنى بأيامك لما تتحقق أحلامك افرح وتهنى بأيامك لما تتحقق افرح وتهنى افرح وتهنى